زاد عليك فداكي للدنيا ما تبقيش قاسية زي الدنيا. وانا عايز ايه غير اللمسة دي بعد لما مشي مش لاقي الحنية وفين هي فين هي؟ ولا ما تجيش براحتك وانت هتزليني يجي لك المزاج ترجعي وتحبيني يا روحي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مش هنسى بس اللي زي انا همسكتها شخصيا لو فاكر انك بعدي هتوصل للعالمية. لما توصل يا روحي سلم عليا وقولي باي باي باي حبيبي معاه راحة قلبي وراح بيها. وفين ايام ما كان بيقول عيش ليا حبيبي معاه راحة قلبي وراح بيها. وفين ايام ما كان بيقول عايش ليا. بعتيني ليه بعتيلك الدنيا اموت عليك في دلك الدنيا ما تبقيش قاسية زي الدنيا. وانا عايز ايه غير اللمسة دي بعد لما مشي مش لاقي الحنية وفين هي مكاني تاني وعامل ايه. يوم وجيني تاني تقولي خايفة لا ينساني لو فكراني اناني لا ما كنتش اناني بس غرت الزيادة واكلة من مكاني تاني وعامل ايه. حبيبي معاه راحة قلبي وراح بيها. وفين ايام ما كان بيقول عايش ليا. حبيبي معاه راحة قلبي وراح بيها. وفين ايام ما كان بيقول عايش ليا. بعتيني ليه بعتيلك الدنيا اموت عليك في دلك الدنيا ما تبقيش قاسية زي الدنيا. وانا عايز ايه غير اللمسة دي بعد لما مشي مش لاقي.